وانا استغربت قلت له طيب ليه ما ده حاجه كويسه؟ قال لا لا لا، حاجه كويسه للذين يحبونها وحاجه مش كويسه للذين لا يطيقونها، انا ممن لا يطيقونها. ففرحت ان الناس عددهم بيكتر مش بيقل. كانت رساله ابن تيميه هي الذب عن المله الحنيفيه والسنه الصحيحه الجليه، والى هذه الرساله يرجع عمله كله. حبس بسبب هذا الذب، قاتل بسبب محاوله حفظ الدين، كتب الى ملك قبرص يطلب منه الافراج عن الاسرى المسلمين، فقال له طيب هفرج لك عن الاسرى المسلمين، فرد عليه قال له لا، لا نرضى الا بالافراج عن الاسرى من اهل الذمه، فان لم اهل ذمتنا وابقاء اسير واحد منهم كابقاء جميع المسلمين عنه. فالرجل طول رجع له اهل الذمه كلهم، قبل الملوك، فكانت دي انواع كلامه لهم. لما جم يقولوا له المناظره ويناقشوه ويردوا عليه وياخذوا منه، فكان يرد عليهم بالقرآن بالقرآن بالقرآن. قلت لحضراتكم انه بعض اللي كانوا بينظروه قالوا للراجل اقتله، ده كل ما نقول له حاجه يقول لنا قال الله قال الرسول، هنخلص منه ازاي ده؟ اقتله. فضحك وقال لهم انتوا عايزين تقتلوني، ان قتلي شهاده وسجني خلوه ونفي سياحه، فافعلوا بي ما شئتم. فسجنوه سنتين في الجنب بتاع قلعه سجن القلعه بتاعنا ده، وبعدين رجعوه هناك الى الشام، وهناك سجن سنتين لغايه ما مات في سجنه وحصل له ما حصل. خلاصة جهد ابن تيمية كان في أربعة أمور استطاع الأستاذ السيد أبو الحسن الندوي رحمة الله عليه، وهو من كبار علماء الإسلام في هذا العصر، استطاع أنه يغوص في فقه ابن تيمية وشغله لمدة 10 سنوات، ويخرج لنا كتاب اسمه حياة شيخ الإسلام ابن تيمية، وعملوا جزء من مجموعة أجزاء من كتب اسمه رجال الفكر والدعوة في الإسلام. الجزء الأول فيه 7-8 أشخاص، والثاني ابن تيمية لوحده، وما كملش الباقيين للأسف، لانه انشغل بامور كثيره جدا، هو عنده مشروعات كثيره جدا لم تكمل، لانه بدا كل مشروع ثم لم يكمله. ولذلك احنا بنحاول نقول للعلماء وطلاب العلم اللي يبدا مشروع يتوفر عليه لغايه ما يكمله، لانك ان تكمل مشروعا واحدا افضل من ان تبدا 100 مشروع ثم لا تكمل منها احد شيئا. طيب، قال انه اركان العمل الاحيائي لابن تيميه هو احياء المدرسه السلفيه. قال اركان العمل الاحيائي 4 عند ابن تيميه: تجديد عقيدة التوحيد وإبطال العقائد والتقاليد الشركية، نقد الفلسفة والمنطق وعلم الكلام. فلسفة والمنطق دول خواجات جايين لنا من اليونان، علم الكلام ده مسلم جايين لنا من بلاد الإسلام، بس هو جمع بين الاثنين في النقد والنقد، وهنشوف دلوقتي إيه. وبعدين الرد على الفرق والملل الإسلامية وغير الإسلامية، هو رد على النصارى ورد على اليهود ورد على العقائد، ويفسد ما يجمعها وهو عقيدة التوحيد. فده المحور الثالث او الركن الثالث، كان الرد على الفرق والملل غير الاسلاميه والاسلاميه المخطئه في نظره، ومقاومه تاثير عقائدها المنافيه للسنه الجليه والعقيده الصحيحه الحنيفيه او المله الحنيفيه في المجتمع المسلم. رابع شيء، وهو من اخطر الاشياء التي سمعها ولا يزال اثرها قائما حتى اليوم، موضوع تجديد علوم الشريعه. ولما نوصل للموضوع ده هنشوف حاجات عجيبه جدا. لو الواحد بص في الكتاب ده النهارده وبكره بص في الكتاب الثاني يكاد لا يصدق انهما لنفس الرجل. في المساله العقديه محافظ شديد المحافظه، لا يخرج عما نص عليه القران والسنه قيد انمله، ويرد على من يحاول تاويل الاشياء وعلى من يحاول العبث بمساله الاسماء والصفات وعلى من يضلل المسلمين في عقيدتهم رد قاسي وبايات تكاد تشعر معها انه اللي بيكلمه كافر مش مسلم. فاذا جاء الى الفقه وجدت المرونه والسعه والسهوله، والاصل في الاشياء رضا الناس، والاصل في العقود رضا المتبايعين، واثرها ما ارادوا اثباته من اثر له. الله، طب فين الناس اللي بيقيدوا يقول لك لازم مضاربه ومشاركه ومروحه؟ قال لك لا، ده كلام غلط، اعملوا اللي انتم عايزينه ما دامت هذه العقود لا تخالف نصا في القران والسنه. حب ما نيجي، ولما نيجي للطلاق وما جرى فيه من انه الثلاث لفظ الطلاق ب 3 مرات هي طالق ثلاثا، او يقولها 3 مرات ورا بعض، يقع طلاقا بائنا ولا لا يقع؟ حصل لخبطه في الموضوع ده من زمن الصحابه الى زمن التيميه، فاعاد الامر الى فطرته الاولى وصحته، وهو ما اتاخذت به كل القوانين الاسلاميه الان في بلادنا كلها. فشغله في الشريعه شغل هائل جدا، شغله في العقيده شغل غير مسبوق. عايز اقول بس كلمه واحده قبل ما اخش في بعض التفاصيل، شغله في المنطق، هو ضد المناطق، وله كتابين، كتاب اسمه نقد المنطق، مش نقده بالدال، نقده، نقده يعني هدمه، نقد المنطق يعني هذا الكتاب اذا قراته وعرفت ان علم المنطق اللي جاي من اليونان ده ليس له قائمه ولا عمود يقف عليه. وله كتاب ثاني اكبر منه واوسع تفصيلا اسمه الرد على المنطقيين. ففي كتاب نقد المنطق يكفيك ان تعرف ان المنطق مهدوم. في كتاب رد على المنطقيين بقى كان له حاجات عجيبه جدا. له العلماء بيقولوا مئات، انا ما عدتهمش، لكن العلماء اللي درسوا هذا الكتاب يقولوا له مئات مئات المقولات التي يصحح بها منطق اليونان. يقول لهم التعريف ده بتاع ابن التعريف ده غلط، ده يدخله النقص، ده التعريف الصحيح لازم يبقى كذا، والتعريف الصحيح اللي هو كذا ده غلط، ده مش من علم المنطق، ده يطلع من علم تاني. مئات المواضع التي يرد فيها على المنطقيين اليونان بكلامهم او باسلوبهم ليصحح لهم مقولاتهم، ثم بعد ان يصححها يبين لهم فسدها لو صحت، فما بالك وهي خاطئه اصلا. فهذا العمل الذي يعمله ابن تيميه عمل مجموعه من العقول، عمل مؤسسه دلوقتي بنقول عمل عايز اكاديميه، وابن تيميه فعلا اكاديميه ترك هذا الاثر في كل الاشياء. لا يمكن يعني يعرف جهد ابن تيميه بان الواحد يقف عند الاربع محاور دول من غير ما يقرا ما بين أيدينا من كتبه المطبوعة، لأن في كتب كتير مخطوطة وفي كتب كتير ضاعت. أهم آثار المطبوعة الفتاوى، والفتاوى مليانة كتب مضمنة ضمن الفتاوى، إنما هم جمعوها كلها تحت عنوان فتاوى ابن تيمية، ولها طبعات متعددة، بعضها طبعات عبث بها وأفسدت ونزع منها ما يخالف عقيدة طابعيها، يعني مطبعة طابعتها أو ناشريها الرجل اللي صرف عليها فده مش عاجبه شاله، وهذا كلام من أكبر الخطأ. واحنا حتى لما بعض ابناء الاستاذ خالد القدوس رحمه الله عليه عبث برواياته كنا ضده، وقلنا له هذا لا يجوز، لانه الرجل كتب كلاما هو مسؤول عنه، فلا يجوز ان يعبث بتراث الناس. غايه ما يمكن ان يقوله انسان في العلم مش في الادب، في العلم انه يعمل هامش يقول هذا غير صحيح والصحيح كذا كذا كذا كذا، ويكتب على هذا الهامش المصحح او المراجع او الناشر او المحقق، لكن ما ينفعش واحد يشيل كلام من مؤلف ويبقي المؤلف باسمه وسمته كانه كامل وهو غير كامل. ده ما حدث في بعض طبعات فتاوى ابن تيميه، ولذلك الطبعتين الجيدتين هما الطبعه القديمه اللي عملها بعث محمد بن عبد الله بن سلمان وابنه، القديمه جدا المطبوعه في الاربعينات 46 47 حاجه زي كده، وبعدين الطبعه اللي عملتها دار الوفاء هنا في مصر من اربع خمس سنين سنه 98 تطلع ايه 10 سنين تقريبا سنه 98 دار الوفاء عمل الطبعه كامله. اما الطبعات اللي في النص اللي طبعتها جهات مختلفه في المملكه العربيه السعوديه وغيرها من البلاد وفي المغرب وفي غيره، فكل واحد شارك اللي مش عاجبه. اذا واحد مش عاجبه كلام في الصوفيه يشيله، اذا واحد مش عاجبه كلام في الفقه يشيله، اذا واحد مش عاجبه كلام في الاحاديث يشيله، فهذه طبعات معبوس بها لا يجوز ان يرجع اليها، يرجع الى الطبعه الاولى بتاعت ابن سلمان دول او الى الطبعه الاخيره بتاعت دار الوفاء في مصر. الفتاوى 35 جزء وليها جزئين بعد كده في هرس. وكتاب اسمه منهاج السنة في الرد، منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية. كان في زميله في الوقت وشريكه في القوة عند الشيعة كان اسمه ابن المطهر الحلمي. هذا الرجل كان من العقول الهائلة في الفكر الشيعي في وقته، فكتب كتاب ينصر فيه نظرية الشيعة في الإمامة اللي احنا عارفينها ومرينا عليها، موضوع الإمامة الموروثة الموصى بها المعصومين إلى آخره. سمى كتابه منهاج الكرامة في معرفة الإمام، ده ابن المطهر. ابن تيمية وقع في يد هذا الكتاب فقال يا نهار أبيض، ده الناس لو قرأت الكتاب ده بما هو مليء به من الحجج القوية والأسانيد الظاهرة الصحة ممكن مخها يتلخبط، طب أعمل إيه؟ فقعد كم يوم ولا كم شهر ولا مش عارف قد إيه، وكتب كتابه المطبوع في أربع مجلدات اللي سماه منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية. كل الكتاب رد على ابن المطهر الحلي وجاب معاه شوية الناس اللي بيقولوا ببعض أقوال الشيعة الإيمان. كتابه الكبير تعارف العقل والنقل، وهذا من الأشياء العجيبة في فكر ابن تيمية. ابن تيمية النقل المتزمت في الدفاع عن السنة، المتشبث بآيات القرآن الكريم بألفاظها ومعانيها، الذي لا يخرج عن أقوال الصحابة إلا إذا كان الاجتهاد متعلقا بالمصلحة. ابن تيمية ده يعمل 10 مجلدات في درء تعارض العقل والنقل، ويعمل كتاب تاني يسميه موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. يقول يا جماعة مش ممكن، لا يمكن أن يأتي العقل الصحيح الصريح بما يناقض أو ينافي النقل الصحيح الذي أتى من عند الله أو من عند رسوله. ويلخص مسألة النقل والعارضي يقول إيه؟ يقول النقل هو الوحي المنزل من عند الله سبحانه وتعالى، إما في القرآن وإما فيما أقر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب والعقل؟ قال والعقل هو السبيل إلى فهم النقل، فإذا رأيت تعارضا بين المعقول والمنقول فأنت أمام أحد أمرين، إما إنه العقل اللي بيشتغل ده مش كافي مش قادر يفهم، العقل نفسه في قصور، وإما إنه المنقول ده مش منقول ده مكذوب. طيب هذا يجوز في السنة، يبقى في القرآن لازم عقلك اللي خاص. فإذا كان النقل قرآنا فاتهم نفسك، وإذا كان النقل سنة فصحح الحديث أولا، والمحدثين عملوا كده وقالوا ثبت العرش في المنقش عشان يقولوا اذا ما كانش الحديث صحيح ما تدوخوش نفسكم فيه تاويل. فعمل درء تعارض العقل والنقل حققه اخونا المرحوم دكتور رشاد سالم في 10 مجلدات والمجلد 11 للفهرس. تجديده للتوحيد وعقيده الامه ومحاربه العقائد والتقاليد الشركيه كان سببه انه اكثر الناس، مش عايزين نقول كل الناس لانه لم يكونوا كلهم، بدليل انه وجد اتباع وانصار وانه المسجد كان يبص بالناس بعد صلاه الفجر وقت درسه وانهم كانوا بيقعدوا من الفجر لغايه ما صلي الضحى. وكان بيعمل حاجه غريبه قوي، يقعد من بعد ما يسلم الامام في الفجر الى ان تطلع الشمس ويفوت عليها 10 دقائق ربع ساعه اللي هو الوقت اللي بيصلي فيه العلماء الضحى، يقعد يقرا سوره الفاتحه. يكرر الفاتحه، يكرر الفاتحه، يكرر الفاتحه. فواحد من تلامذته الكبار اللي بقى من الائمه بعدين قال استحييت ان اساله. ده ذكره الشخصي، تساله زي واحد يقول قاعد استغفر الله، قاعد طول النهار استغفر الله، يقول له انت عملت ذنوب ايه؟ انا عملت استغفر الله. انت مالك انت؟ واحد يستغفر الله فقال استحييت ان اساله، هو اختار الفتحه لهذا الذكر. قال ثم تاملت في ذلك مليا فوجدته قد روى هو ابن تيميه بالاسانيد انه خير الذكر كلام الله تبارك وتعالى، وانه سيد الدعاء الاستغفار، وفي الفاتحه كلام الله تبارك وتعالى وهي كلها او جلها استغفار. فجمع بين الامرين، قالوا هذا من عظيم فطنته التي لم يتنبه اليها احد من اقرانه فضلا عمن دونه. يقعد من ساعه صلاه الفجر ما تخلص لغايه ما يصلي الضحى لا يقرا الا سوره الفاتحه ولا يقول شيئا غيرها من الادعيه لانها تجمع هذا. طبعا لما تضيفوا كده انها ام القران وان هي على القول الراجح هي السبع المثاني و و و يبقى كلام الراجل ده كلام صحيح. في الوقت ده كثرت الشركيات، ما يسميه ابن تيميه نفسه الشركيات. التوسل بالقبور، دعاء الاموات، الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم والاستحلاف به، يعني حلفتك بالنبي. طبعا انا بصدق لغايه دلوقتي احنا بنقول كده حلفتك بالنبي وحلفني بالنبي واصبح حلف عليا بالنبي فما تركش مره ابذل طلب الى اخره. وبنقول ببركة الحسين وبنقول ببركة الحسنين وبنقول ببركة أم هاشم وبنولع لها الشمع في بتاع الموالد بتاعتها دي والمناسبات الأخرى. وقلت لكم قصة الشيخ رشيد رد زمان اللي الست بتولع شمع عند الحسين أو بتاعت إنها تولع شمع عند الحسين لو حملت، فقال لها يا ستي اطلبي من الله لا تطلبي من الحسين. قالت له يا راجل روح، أو يا شيخ روح، كان بلحية كبير، يا شيخ روح ربنا بيعوج، الحسين ما بيعوجش. فكان هذا السبب تحول الإمام محمد رشيد رضا من المذهب الحنفي الذي كان يقلده إلى مذهب السلف، لأنه طلع جري على الأستاذ الإمام محمد عبده قال له إيه المصيبة دي؟ ده في كذا كذا كذا. قال له طب بشويش بس شوية، روح اكتب كذا واكتب كذا لابن تيمية. كان بيطبعهم الجماعة بتوع أنصار السنة المحمدية في ذلك الوقت، فراح جاب الكتابين أراهم، اكتشف العالم الجديد وأصبح سلفيا من رأسه إلى أخص خدمه. فكان هذا شائع جدا في زمن تيمية. اضطر يوصفهم عشان يقول هو ليه بيحاربهم، فقال انتشر فيهم العقائد الباطلة من تقديس القبور وأصحابها والاعتقاد في الشيوخ والمتصدين للإمامة كاعتقاد اليهود والنصارى في أحبارهم ورهبانهم، فهم يستغيثون بهم بالشيوخ والأئمة دول ويتضرعون إليهم يعني يدعونهم، وكثر اتخاذهم القبور مساجد وإقامة الموالد لأصحابها حتى جعلوا الميت بمنزلة الإله. ده الميت اللي مدفون في القبر بيروح يطلبوا منه، عايز أولد، عايز أخلف، عايز أتجوز، عايز أطلع، عايز فلوس، عايز أشتغل، يطلبون من الميت. فجعلوا الميت بمنزلة الإله وجعلوا الشيخ الحي الذي يتعلقون به كالنبي. فمن الميت يطلب قضاء الحاجات وكشف الكروبات، ومن الحي فالحلال يؤخذ من قوله والحرام ما حرمه. طبعا لما واحد ينتمي يشوف كده لازم يجنن، يعني لازم مش يجنن بمعنى الجنون، انما لازم تثور نفسه وتتحرك عواطفه ويهتاج عقله ويصبح من واجبه، يستشعر من واجبه ان يرد على هذه الترهات. قال بعد شويه كلام، قال بيوصف بقى الشيوخ اللي في المقامات واللي في الحتت دي، وهؤلاء ياكلون من النذور ما يؤدى به الى قبورهم، ما يؤدى به ما ياتي به العوام الى القبور على انه نذر. وفي صناديق نذور في كل المساجد اللي فيها قبور واللي ما فيهاش قبور. ومره انا كنت بصلي في احد المساجد الكبيره هنا في مدينه نصر ومعي احد ابنائي، فانعم الله علينا بالمال اللي انا احطه في الصندوق، فراح يحطه فلقينا احد خدام المسجد جاي بيستل المال ده يعني بصوابعه كده برقه. فقلت للولد ابني روح قول له رجع الفلوس. فراح قال له فاتخض وانتبه ان انا ببص له، فجه علي قال لي ده انا اصلا ما عرفش احطها، فكنت واخدها عشان لما نعد جوه احطها، قلت له احطها دلوقتي بعدين يبقى قدام جوه. اللي معاه تليفون يا جماعه يقفل لو سمحت. فقال ابن تيمية انهم كانوا ياخذون هذه النذور التي يؤتى بها الى قبورهم ياخذون منها ما يدخلون به في معنى قول الله تبارك وتعالى خذوا بالكم معا، ما يدخلون به في قول الله تبارك وتعالى. لو قال يدخلون به في قول الله تبارك وتعالى كذا الآية عن الرحال الآن، يبقى حكم عليهم حكم نهائي، يبقى تألى على الآية الكريمة فقرر أن هؤلاء داخلون في حكمها. إنما هو قال يدخلون في معنى قول الله تبارك وتعالى إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فقال دول بأكلهم أموال النذور التي لا تحل لهم، لأن هي رايحة عشان القراء، رايحة عشان المساكين، رايحة عشان الأيتام. دلوقتي على فكرة في تنظيم داخلي في وزارة الأوقاف بيقول النذور تتوزع إزاي، مش عارف كم في المية للمكتب الوزير ومن فيه، وكم في المية للمفتشين الأوقاف، وكم في المية للأئمة، لغاية توصل لخدم المساجد، ولا ينال الفقير اللي في الشارع منها شيء. وهذا من أعظم الأشياء خطرا ومن أكثرها ضررا. لأن ابن تيمية بيقول دول يدخلون في معنى قول الله تعالى إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ومنهم بقى من اللي يعني دعوه إلى هذه الثورة على العقيدة الباطلة، قال ومنهم من يقول إن القبر، يعني القبر النبوي، إن القبر قبلة الخاصة والكعبة قبلة العامة. أنت تروح تصلي وتشوفوا المحراب كده عشان تتجهوا نحو الكعبة، إن كنتم من العوام، إنما إحنا أهل الخصوص نتجه إلى القبر. فمنهم من يقول إن القبر قبلة خاصة والكعبة قبلة العامة، العامة هم عوام المسلمين. ويجددون عبادة القبور فيكونون عندها من الرقة والخشوع والدعاء وحضور القلب على نحو لا يوجد من أحدهم في مساجد الله التي أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه. قالوا منهم من يحلف اليمين الغموس، وده قائم لغاية دلوقتي، عارفين المثل المصري اللي بيقولوا قالوا الكذاب يحلف أرجلك الفرج. فمنهم من يحلف اليمين الغموس بالله وكتابه، يحلف ربنا سبحانه وتعالى ويحط ايده على المصحف ويحلف له على عينيا ويمسك كده ويحطه، هذا كله جهل. ويحلف يمين غموس، عارفين الغموس يعني ايه؟ اليمين الغموس هي اليمين التي يكون صاحبها موقنا انه فيها كاذب، فهي تغمسه في النار، وفي قول المتلطفين تغمسه في الاثم، والاثنين اصعب من بعض. فاما انها تغمس صاحبها في النار، واما انها تغمسه في الاثم غمسا، ولذلك سماها الفقهاء يمين الغموس. قال ومنهم من يحلف اليمين الغموس بالله وكتابه ولا يقدم على حلف اليمين الغموس باسم شيخه. لو قالوا له فلان او علان او كده من الشيوخ لا يستطيع ان يحلف اليمين الغموس. ليه؟ لان اعتقاده في ضرر الشيخ اكبر من اعتقاده في قدره الله عليه. وهذا من اخطر الاشياء التي يقع فيها الانسان صاحب العقيده الصحيحه. قال ومنهم من يحلف اليمين الغموس كاذبا بالله وكتابه ولا يجترئ على أن يحلف باسم شيخه يمينا غموسا. قالوا من خايف من شيخه. قالوا من هؤلاء من يخربون أو يخربون المساجد ويعمرون المشاهد. المشاهد هي القبور، بتطلع داخل المساجد أو خارجها. فهل تيجي على المشهد فتجده مكسوا بالديباج وعليه الستور والرخام وزينته الذهب والفضة، والنذور تغدو وتروح إليه، وتدخل المسجد وتدخل المسجد فتجده عاريا إلا من الناس. الناس بس بيصلوا، أما لا حته مدهونة ولا متنظف ولا السجادة متغير ولا الروائح اللي فيه مغسولة يوم الخميس عشان يجوا الناس يوم الجمعة يلاقوا الناس بتنظف، لا المسجد معفن. لكن تروح عند القبر تلاقي الزينات وتلاقي الستور وتلاقي الرخام وتلاقي العطور وتلاقي البخور وما إلى ذلك. فانتقد ذلك انتقادا شديدا. انتقد ذلك فعمل إيه؟ أفتى بحرمة الاستعانة والاستغاثة بالأموات. خلاص محدش لا يستعين ولا يستغيث. يستعين يعني يطلب العون، يستغيث يعني يطلب النجدة. ده أنا في كرب يا حسين فكلي كربي، أنا في كرب يا سيدة أم هاشم فكلي كربي، أنا في كرب يا نفيسة العلم اللي هي السيدة نفيسة اللي يقول عليها نفيسة العلم، يا نفيسة العلم فكلي كربي. هذه تسمى استغاثة. والثاني استعانة، ساعدني في كذا، أريد منك كذا، أطلب منك كذا. فالاستعانة والاستغاثة كلاهما محرمة بالأموات من الأنبياء والصالحين وغيرهم بأي لفظ كان. لأن في ناس ما تستعملش لفظ أعني ولا أغثني، تستعمل ألفاظ أخرى عامية بلهجاتها، الشباب باللهجة الشامية، العراقيين باللهجة البغدادية، أو لهجة الجزء من العراق اللي هم فيه، المصريين باللهجة المصرية، وفي مصر الفلاحين غير الصعايدة، والإسكندرانية غير القاهريين. فقال بأي لفظ كان، عشان هو عايز يعمل حكم عام يمنع الاستعانة والاستغاثة بهؤلاء الأموات أنبياء كانوا أم لم يكونوا أنبياء. قال إن الذي يعرف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يعرف ذلك من دونه لزوما، يعني اللي هو المعلومة اللي تتم بالضرورة البنون عليه، يعرف ذلك من دينه لزوما. ما يبقاش عرف دين محمد الذي لا يعرف إن هذا ممنوع، الذي لا يعرف إن التوسل بالأموات سواء كانوا أنبياء أو صالحين أو غيرهم، هذا التوسل ممنوع شرعا في دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال وأنه من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. ثم إيه اللي حصل؟ إزاي شرك وإزاي محرم وإزاي من الدين بالضرورة نعرف أنه ليس جائزا؟ قال ولكن غلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين صرفت تفكيرهم عن ذلك، حتى لم يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه. إيه حتى لم يتبين لهم ما جاء به الرسول؟ ما هو اللي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في دواوين السنة عند العلماء، الرواة بيروه في المساجد، المحدثين بيتكلموا عنه، والوعاظ بيستعملوه، لكن يستعملوه ولا يقفون عنده، يقرؤونه ولا يفقهون معناه، يروونه للناس بأسانيدهم الصحيحة، ثم لا يقول لهم اتبعوا هذا الذي نرويه لكم. الغلبة الجهل جعلتهم صرفت تفكيرهم عن ذلك، حتى لم يتبين لهم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، مع انه بين أيديهم. قال سئل واحد، قال له أنا شيخ في بلدنا، بيقول لنا نروحوا عند القبر الفلاني واطلبوا حاجاتكم اللي انتوا عايزينها وطلباتكم الدنيويه والاخرويه كلها تجاب وزولات مش عارف ايه يعني لك ايه. قال هذا من جنس عباده الاصنام. طبعا كلام صعب جدا انك تقول ناس مسلمين بيصلوا خمس فروض وبيصوموا رمضان بحجه، اللي بتعملوه ده من جنس عباده الاصنام. قال هذا من جنس عباده الاصنام، بل ان اصل عباده الاصنام انما كانت من القبور والصالحين كما قال ابن عباس وغيره. هو ما قالش ابن عباس، هو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن اتخاذ المساجد، عن اتخاذ القبور مساجد، قال لأن الذين كانوا قبلنا يعني اليهود والنصارى كانوا إذا مات الرجل الصالح فيهم جعلوا على قبره مسجدا، ألا إني أنهاكم عن ذلك ثلاث مرات في مرض موت. فقال الصحابة الذين رووا هذا الحديث والذين سمعوا قالوا إن هذا كان أصل عبادة الأوثان، وبعض الأصنام ال 360 صنم و 365 اللي كانت حول الكعبة كانت لأقوام كانوا صالحين في بلادهم أو في قراهم أو في قبائلهم، فلما ماتوا صعب عليهم أن الصالحين دول يموت، فعبدوا لهم تماثيل يشبهون بها أشكالهم وعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. فقال بل إن أصل عبادة الأصنام كان من إنما كانت من القبور والصالحين كما قال ابن عباس وغيره. قال وسؤال الميت والغائب نبيا كان أو غيره من المحرمات المنكرة باتفاق أئمة المسلمين لم يأمر به الله ولا رسول ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا استحبه أحد من أئمة المسلم. ليه بقى؟ لأن إحنا عصرنا، ولا بد عدد منكم سمع مشايخ بيقولوا لازم تتوسط إلى الله تبارك وتعالى بشيخ بواسطة. ليه؟ قال لأنك ما تقدرش تاخد موعد مع الملك أو رئيس الجمهورية أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية أو حتى وزير أي بلاش وزير مع رئيس الحي، ما تقدرش تاخد موعد مع رئيس الحي إلا بواسطة، فكيف تأخذ موعدا من رب العالمين من غير واسطة؟ الطريق إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن يمر بالشيوخ، إذا ما مرش بالشيوخ مش هتوصل، لما دول معاهم مفاتيح الأبواب. وده اللي سماه ابن تيمية من الشرك، وده اللي سماه من الكفر، وده اللي سماه هو أصل عبادة الأوثان والأصنام. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول عكس ذلك في كتابه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ما أجرع المشايخ قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، مش عايز مننا أكثر من كده. وقال لنا احنا بقى ادعوني أستجيب لكم، ما قالش ادعوا الشيخ، ما قالش وصلتوا الشيخ، قال ادعوني أنا مباشرة. وإحنا بنقف بين يدي الله خمس مرات في اليوم ونقول الحمد لله رب العالمين ونخلص الفتحة ونقرأ ما تيسرنا من القرآن ونركع ونسجد، هذا كله خطاب من العبد لربه بين يديه، فكيف يحتاج إلى واسطة؟ فابن تيمية حمل حملة شعواء على هؤلاء وقال إنه من المحرمات المنكرة وإنه لم يقل به أحد. بعدين قال أنا ما بقولش الكلام ده من عندي، اقرأوا القرآن فتجدون فيه ما نعبده إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال وهذا نص فعل هؤلاء، هم ما بيقولوش كده، ما بيقولوش احنا بنعبدهم، لكن يفعلون ما يؤدي الى عبادتهم او عبادتهم. واقرأوا قوله تعالى ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والارض ثم اليه ترجعون. واقرأوا قول الله تعالى ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. مش هم استنكار هناك فهم استنكار يتخذوا شفعاء، الا بقى نفى وقرر انه ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون. وعمل رسالة في هذا الموضوع سماها الواسطة بين الخلق والحق. وقال فيها كلام جميل جدا. قال الواسطة الناس دول الواسطة الواسطة والشيخ ده واسطة والشيخ ده. قال هذا كلام فارغ. الصحيح أن الواسطة على نوعين. واسطة في التبليغ، وهذه لا تكون إلا للنبي أو للعلماء الذين هم ورثة الأنبياء يبلغون أحكام الله إلى العباد ويفتونهم في الأسئلة ويجابوا على مسائلهم إلى آخره. هذه واسطة في التبليغ وهذه حق ولا بد منها. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول لنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، مش كده؟ والقرآن لما نزل على محمد قال له لتبين للناس ما نزل عليه، قال له مهمتك البيان. فهذه الواسطة البيانية التبليغية الإخبارية هذه واسطة ضرورية، وبها يمكن أن يبقى الدين، وبها قام الدين في الأول لما بعث الرسل وأنزلت عليهم الكتب. هذه الواسطة الثانية واسطة إجابة الحاجات. الواسطة الأولى هي الواسطة في التبليغ وهذه ضرورية ولازمة وهي حق. الواسطة الثانية واسطة في إجابة الحاجات وقضاء الطلبات من الله رب العالمين، قال وهذه هي الشرك المحض، لأن الله لا يحتاج إلى واسطة ولا يحتاج إلى أن تتقدم إليه بطلب عن طريق غيرك. ابن تيمية لما عمل هذه الضجة الضخمة في المسألة العقيدية أكبر ما تستطيع أن تشبهه به كأنه زلزال نزل على جسم المسلمين ففرق بينهم، فرق الأرض، فبقى في فريق من المسلمين مع الحق المنقول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفريق من المسلمين متحيرين. المشايخ كانوا بيقولوا لهم كده، والعلماء كانوا بيقولوا لهم كده، والأئمة كانوا بيقولوا لهم كده، فمش قادرين يسيبوا ما وجدوا عليه آباءهم ويمشوا مع ابن تيمية. الواسطة الممنوعة هي الواسطة في جلب المنافع ودفع المضار كالرزق والنصر والهوان، دفع الهوان عن الناس. احنا دلوقتي في هوان لا نستطيع ان ندفعه بالتوسل بالمشايخ، وانما ندفعه بالتعلم وبالوقوف في مواجهة الظالم وبطلب الحق باساليبه المشروعة وبقول لا عندما يجب ان نقول لا وبقول نعم عندما يجب ان نقول نعم. مرة كنت بتكلم عن البيت اللي قاله الفرزدق المزعوم ان الفرزدق قاله في علي بن الحسين ما قال لا قط الا في تشهده. فشيخ علي طنطاوي الله يرحمه كان بيقول شو هذا ما يقول لا؟ في واحد ما يقول لا؟ لازم الانسان في لحظات يقول لا. فيجب ان يعرف الانسان متى يقول نعم؟ عندما يدعى الى الخير والبر والحق، ومتى يقول لا؟ عندما يدعى الى الباطل والفساد والجو. فاذا عرفنا هذا استطعنا ان نقف في مواجهه هؤلاء الطغاة الظلمة. اما اذا مشينا وراء التوسل والقبور وما اليه فلن نستطيع ان نؤدي الى شيء. لذلك قال الواسطه في جلب المنافع ودفع المضار هي الواسطه المحرمه، اما الواسطه في التبليغ والبيان فهذه واسطه واجبه. قال بل ذلك، قال وذلك باطل اللي هو الواسطه في جلب النفع ودفع الضر، ذلك باطل وهو من اعظم الشرك. ولذلك كان ابن تيميه فعلا زي الزلزال. الشيخ الندوي بيقول كان فرقانا فرق الله به في زمنه وبعد زمنه بين الحق والباطل. كلمة فرقان كلمة أنا استخدمتها شوية، لأنه حتى عمر سمي الفاروق ما سميش الفرقان، الفرقان ده هو القرآن، فأنا استكثرت كلمة فرقان وعزوتها إلى العجمة، لأن طبعاً أستاذنا والعلامة الحسن الندوي رحمه الله عليه هندي، فيعني عزوت هذه الكلمة إلى العجمة، إحنا عندنا أكبر واحد سميناه الفاروق، فمش هنسمي حد تاني حاجة تانية يعني، وبعدين كان عندنا الملك فاروق مات الله يرحمه فما كانش كان الفاروق تاني. ده الجانب الأول في جهد ابن تيمية تصحيح العقيدة هو الضرب بيد من حديد والرمي بنار مشتعلة على الذين يفسدونها ويضللون الناس بأقوالهم وأفعالهم. جه بقى على بتوع الفلسفة والمنطق تجدوا كان في غاية الإنصاف. وأنا لسه كنت بقول لحضراتكم هنشوف إنصاف ابن تيمية. أول جملة نقلتها عن كلام ابن تيمية أو من كلام ابن تيمية عن المناطق جملة غريبة أوي. بيقول لهم معرفة جيدة بالعلوم الطبيعية بتاعتك يا دكتور حسنين وبتاعت المهندسين والأطباء والرياضيين وبتاع، لهم معرفة جيدة بالعلوم الطبيعية وهذا بحر علمهم تفرغوا له وفيه ضيعوا زمانهم. وهذه الأمور وأمثالها المنطق والفلسفة وما إليه، وهذه الأمور وأمثالها ممن يتكلم في الحساب، الحساب هو الرياضيات بلغة الحساب، احنا كنا زمان نعرف شغل الحساب مش كده؟ جمع وطرح وبتاع، لما كبروا العيال بقى في حاجة اسمها رياضيات حميسة دخنا لغايه ما علمناها لهم، بعدين دلوقتي ما بقوش يقولوا رياضيات خالص باين، لغوها جابوا حاجه ثانيه. فيقصد بالحساب علوم الرياضه يعني الرياضيات. قالوا هذا وهذه الأمور وأمثاله ومن يتكلم في الحساب يعني الرياضيات أمر معقول مما يشترك فيه ذو العقول. وأنا عايز حضراتكم تخليكم فاكرين كلمة يشترك فيه ذو العقول دي هيجي لها في آخر الكلام تطبيق لطيف قوي. قال هذا أمر معقول مما يشترك فيه ذو العقول، وما من أحد من الناس إلا يعرف منه شيئا فإنه ضروري في العلم ضروري في العمل. في إنصاف أكثر من كده؟ ده الكلام ده في كتاب نقد المنطق اللي بيهد المنطق بيقولوا مع ذلك لهم هذه الأشياء الجيدة. ولهذا يمثلون له بقولهم الواحد نصف الاثنين، ولا ريب أن قضاياه كلية واجبة القبول لا تنتقض البتة. هو الواحد نصف الاثنين ممكن يبقى الواحد ربع الاثنين، ممكن يبقى تنتهم، ممكن يبقى الواحد أكثر من الاثنين، محال. فإذا كان هذا محالا يبقى القضايا الكلية التي من هذا النوع لا يجوز نقضها عقلا. ده الإنصاف اللي قاله عن المناطق. وبعدين قال ولكنهم في الإلهيات لا مجال لهم. أنا مش عارف الإلهيات. قال إن الإلهيات لم تكن مجالا لفلسفة اليونان ومنطقهم، ولا مضمارا لتفكير فلاسفتهم، ولا موضعا لدراستهم. فللمتفلسفة في الطبيعيات خوض وتفصيل، طبيعيات لأنها من شوية العلوم الطبيعية، خوض وتفصيل تميزوا به بخلاف الإلهيات فإنهم أجهل الناس بها. من الأمور المتعلقة بالإلهية والعبودية هم أجهل الناس بها وأبعدهم عن معرفة الحق فيها. وكلام معلمهم أرسطو، ما هو أرسطو يسموه المعلم الأول، كلام معلمهم أرسطو فيها قليل وخطأه فيه كثير. كلام قليل، يتكلم 10 كلمات لكن كلهم غلط أو 9 منهم غلط. كان الأستاذ الدكتور متولي يقول في يجيب جملة من حد من ينتقده يقول في هذه الجملة من الغلطات عدد ما فيها من الكلمات. فهو أرسطو كده كلامه قليل وأخطأه فيه كثير، كلام أخطأه في هذا القليل كثير. قال وأما كلام عنهم بعد كده بيقول وأما معرفة الله فحظهم منها مبخوس جدا، ذو بخس لا يقوم بمال شيء، ضعيف، حظهم فيها مبخوس جدا. وأما الملائكة والكتب والرسل فلا يعرفون عنها شيئا البتة. قال ما سمعوش عن الكلام ده خالص، ولم يتكلموا فيه لا بنفي ولا إثبات، وإنما تكلم في ذلك متأخروهم الداخلون في الملل. لما جاءت النصرانية ودخلت هذه البلاد وبقوا النصارى اتكلموا، لأنه في النصرانية في الكتب كلام عن الأنبياء والملائكة والرسل إلى آخره، تكلم فيه متأخروهم الداخلون في الملل. وبعدين لو صرح أساطين الفلسفة أن العلوم الإلهية لا سبيل فيها إلى اليقين، العلوم المتعلقة بذات الله وصفاته والنبوات والمعاد وما إليه لا سبيل فيها إلى اليقين، إنما يتكلم فيها بالأخلق والأحرى. يعني أنا أظن كذا، يعني متهيألي كذا، ده أليق، ده شكله ماشي، ده شكله مش ماشي. فهو قال إيه؟ فبضاعتهم فيها ليست إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. قال لا عندهمش حاجة، ده بيفكروا تفكير كذا كل واحد من دماغه. وبعدين نقض الفلاسفة ونقض المنطق في هذا الباب، في باب إيه؟ في باب الدين. ليه؟ لأن هو مهمته تصحيح الدين، هو رسالته الذب عن الملة الحنيفية والسنة الصحيحة الجلية. فكل من تعرض للدين بأمر ليس عليه فيه برهان، ليس له فيه برهان، كان ابن تيمية ويفرق المرصاد. فنقضهم نقدا شديدا ونقدهم نقدا شديدا في مسألة كلامهم في الدين. وانتقل من إخواننا الفلاسفة والمناطق بتوع اليونان إلى إخواننا المتكلمين بتوع الإسلام. أنا قلت لحضراتكم ولا زلت أقول إن شغلة المتكلمين كانت محاولة الدفاع عن العقائد الإيمانية بالحجج والأدلة العقلية. يعني هم عملوا إيه؟ يعني هم جابوا الوسائل اللي اخترعوها الفلاسفة أو اكتشفوها الفلاسفة، وبدل ما يطبقوها على المنطق والطبيعيات والكلام ده طبقوها على الإلهيات. قالوا عشان نرد على الفلاسفة دول هنرد ازاي؟ نرد عليهم بنفس منطقهم بأسلوبهم بطريقتهم، قضية كلية يبقى لازم قبلها قضية جزئية، والقضية الجزئية لازم تشملها كلية إلى آخر ما يقولونه في المنطق. هو قال إيه؟ قال أما كلام المتكلمين في النبوات والبعث والمبدأ والمعاد اللي هي الأركان الأربعة للدين وفي إثبات الصانع سبحانه وتعالى فليس فيه تحقيق العلم لا عقلا ولا نقلا. يا راجل يدور الناس اللي مهمتهم الدفاع عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية التي مهمة كلامهم فيها ليس فيه تحقيق لا عقلا ولا نقلا، وهم معترفون بذلك. فقد قال الرازي، الرازي المفسر المتكلم المؤرخ الفيلسوف واحد من كبار فلسفة الإسلام كله عارفين الفخر الرازي، قال الرازي الأصولي فقد قال الرازي لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. اقرأ في النفي، يعني في نفي الأشياء، يعني الله سبحانه وتعالى نفي الصفات التي لا يجوز نسبتها إلى الله. اقرأ في النفي ليس كمثله شيء، واقرأ ولا يحيطون به علما، واقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، واقرأ وإليه يصعد، إليه يصعد الكلم الطيب، واقرأ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. ثم قال ومن جرب مثل تجربتي درازي، ومن جرب مثل تجربتي يعني درس الفلسفة وقرأ مناهجها ووقف على قضاياها، من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. أبو التميمي يقول وقال بمثل قوله الغزالي وابن عقيل وغيرهما يقولون ما يشبه هذا وهو كما قالوا. إيه هو اللي كما قالوا؟ إن الطريقة الصحيحة في الدفاع عن الدين هي طريقة القرآن. لا تحاج الناس ولو كانوا كفارا بمناطق الفلاسفة ومنطق المنطقيين، إنما حاججهم بقضيتك، حاججهم بالقضية القرآنية أو القضية النبوية. يعني دلوقتي بتقول لو قلنا للكفار إن الله يقول كذا، يقول لك أنا مش مؤمن بالله. إذا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، مين قالك إن النبي؟ تعرفين قصة سهيل بن عمرو لو عرفت أنه رسول الله ما حاربته أو ما منعته من إنه يدخل يوم الحديبية مكة؟ طيب هتجيبوا إزاي ده؟ تقول لهم قضية إيمانية منقولة بالوحي، القضية اللي جاية لك في القرآن الكريم أو في السنة، دون أن تنسبها إلى القرآن وإلى السنة. هو أنت لازم تقول قال الله؟ ما تقول له الكلام، ما تقول له الكلام الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين. وأنا قلت لكم الحكاية دي قبل كده لما جه يتكلم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أم قال والدليل عليه بعد إجماع العقول السليمة عليه، دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد إجماع العقول السليمة القرآن والسنة. خبر أبيض بعد إجماع العقول السليمة القرآن والسنة. طب فين القرآن والسنة؟ مش أول دليل؟ فأنا لما سألت شيخ قال لي أه هو إحياء علوم الدين مش مكتوب لك، إحياء علوم الدين مكتوب لمن ماتت عندهم علوم الدين. فلو قال لهؤلاء قال الله أولا نتربصوا، معلش معنا العلوم دي عندنا مات، إنما لهم إجماع العقول السليمة. قال لي الشيخ الله يرحمه قال لي شوف يا ابني اللفظ، قال العقول السليمة ما قالش العقول بس، لأن العقول التانية بيدخل فيها جودة. لو قال عقله ما أنا عقلي زي عقلك، لكن لما بيقول عقول سليمة خصص قيد وصف، هذا التخصيص والتقييد والوصف يخرج عقول التافهين وعقول الضالين وعقول المارقين ويبقي العقول التي قالها طلاب حق. ولذلك قال بعد إجماع العقول السليمة عليه. فده الكلام اللي بيقوله ابن تيمية إن الغزالي وابن عقيل وغيره رجعوا إلى هذا الحق. قالوا لكن بعض الناس كانوا بيقولوا حالا ينتفعوا بطريقة المتكلمين في الدفاع عن عقائد الإسلام وإثباتها. قال لي أنا أعتاد تطويل النظر وتدقيق القول فيما لا طائل تحته. أنت راجل مفاضل، كل ما تقول له حاجة يقول لك حاجة، كل ما تقول له قصة يقول لك قصة، كل ما تقول له دليل يجيب لك دليل. قال زي ده خلي المتكلمين يجيبوا بقى، ده ما ننشغلش احنا بيه، ده ينفع المتكلمين. قال لي أنه اعتاد النظر الطويل والترديد في الأمور الدقيقة، فإذا كان الدليل اللي بتقدمه أنت إليه قليل المقدمات أو كانت طريقه جلية واضحة لم تسترح نفسه إليه، مش عقله لا ده ما كملش، ده ما اتكلمش كتير. انتوا مش بتشوفوا الاساتذه اللي بيقيسوا الامتحانات بالشكل؟ الواد ما اتكلمش كتير فبيبقى لازم يسأل، مع انه جايز من قال كلمتين احسن من ال 10 صفحات اللي في الكتاب. فدول بقى بيقيسوا بالشبر، دول عقولهم بتقيس بالشبر. قال اذا كان الكلام قليل نفسه لا ترتاح اليه. قالوا اذا كانت الطريق جريه واضحه لم تفرح بها نفسه ولم يطمئن اليها قلبه، فهذا تنفع معه طريقه المتكلمين لانها تناسب عاداته، مش لانها صح، لانها تناسب عاداته. لكن الأدلة القرآنية أبلغ منطقا وأكثر تأثيرا في النفس، وهي أعظم ما تكمل به النفوس من المعارف. اللي عايز يستكمل معرفته وعلمه وثقافته يرى الأدلة القرآنية ويعرفها، اللي عايز يلخبط يرى الكلام بتاع الفلاسفة والمناطق. قلت لحضراتكم هو عمل كتابين نقد المنطق والرد على المنطقيين، وفي الكتابين دول رد عليهم بقضاياهم وصحح لهم مئات القضايا ونقض بناءهم كله. لكن الإنصاف خلاه يقول وقد يوجد في بعض كلامه بعض كلام بعض المناطق، يعني منهم من يوجد فيه فصاحة وبلاغة كما يوجد في كلام ابن سينا وغيره، فذلك إنما استفاده من المسلمين وعقولهم وألسنتهم، وإلا فلو مشى على طريقة سلفه سلفه مع ابن سينا سلف الفلاسفة، وإلا فلو مشى على طريقة سلفه وأعرض عما تعلمه من المسلمين لكان عقله ولسانه يشبه عقول سلفه وألسنته. طبعا ابن سينا كلامه بليغ ولغته عالية جدا وله شعر جميل مذكور في مواضعه، فكلام ابن تيمية في ذلك يريد أن يقول أنا لا أنكر حقه في البلاغة، وإنما هذه البلاغة مستفادة مننا مش مستفادة من الفلسفة والمعرفة. قال كل ما كان من المنطق حقا نافعا فهو فطري لا يحتاج إلى تعلمه أحد، لا يحتاج إلى تعلمه أحد. كل ما كان حق ونافع فطري تجده في نفسك مش محتاج حد يعلمه لك، وما يحتاج من المنطق إلى تعلم فليس فيه منفعة. المنطق المنطق والفلسفة اللي عايزة أستاذ يقعد يشرحها لك تبقى مش نفع، لا نفع فيها. والمنطق والفلسفة اللي فيه نفع الفطرية موجودة في كل النفوس لا يحتاج إلى تعلمها أحد. قال ليس فيه منفعة إلا معرفة اصطلاحهم، يعني الأفاصل اللي تداولوها بينهم، القديم قدم دائم والقديم الجديد والقديم مش عارف إيه والذات والهيولة وإلى ما آخره، معرفة اصطلاحهم وصوابهم أو خطئهم. وقد كنت دائما أعلم أن منطق اليونان لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد. هل منطق اليونان ده اللي دائم الدنيا؟ ده قال كرنت في وقت التعبد بمنطق اليونان، بعده بسنوات قليلة كان ابن رشد في الأندلس يصفه مترجموه بأنه هوس بمنطق أرسطو هوسا لا نظير له، حتى أقام عليه أدلة الفقه على المنطق الأرسطي. فابن تيمية بيقول الكلام ده زي ما تحضر عمر الزنساه، بيقول الكلام ده في زمن من لا يعرف المنطقة والفلسفة فيه فهو جاهل، مهما كان معرفته بالقرآن والحديث والفقه جاهل، بدل ما تعرفش فلسفة جاهل، بدل ما تعرفش منطق لا يسمح لك بالتصدر في حلقات العلم لأنك ما تعرفش قضايا المنطقيين. جبت بيقول التفادي ده النافع فيه فطري، واللي مش نافع ملوش لازمة. وبعدين الفطري ده لا يحتاج إلى تعلم، والذكي لا يحتاج الى تعلم، والبليد لو تعلمه ما يستفيدش منه حاجه. ايه ده؟ فهذا ما العلم كله بهذه الكلمات القليله اللي اخترناها. وبعدين قال لهم هدم اخير بقى عشان نختم الكلام، قال لهم ثم انكم تقولون قال ارسطو قال افلاطين قال فلان قال علان، زي الاساتذه المنطقيين مبذولين في كتبهم لغايه النهارده، وتزعمون ان علمكم كله عقل. المنطق ده قضايا عقليه، فكيف يجوز التقليد في قضايا العقول؟ قضايا العقول لا يجوز فيها النقل، لقد حولتم معقولكم إلى منقول، وتأبون علينا أن نستمسك بمنقولنا الذي هو من أصله منقول. فقال أنتم نفسكم قضيتم على علمكم بالفساد، لأن علمكم العقلي لم تسمحوا لذوي العقول أن يشاركوا فيه، ده أنتم قلتوا كل واحد يمشي على عقلنا احنا، حولتم العقل إلى نقل، قضيتم على قضيتكم الأصلية، قضيتكم الأصلية حرية العقل، أما نحن فبنقلنا حافظنا على حرية العقل، لأن أنا لي حرية الفهم وحرية الاستنباط وحرية القياس وحرية البحث عن المصلحة التي يؤدي إليها النص وحرية فهم المقصد الذي يرمي إليه الشارع، واختلف مع الثاني والثالث والرابع بدون كلنا مؤهلين. أما حضرات المناطق فقد أبوا على الناس إلا أن يتبعوا قانونا واحدا يقلدون فيه المناطق الأوائل، فقال لهم أنتوا هددتوا علمكم، علمكم أصل عقل حولتموه إلى نقل، والعقل لا يجوز فيه التقليد أبدا، بل يجب التحاكم فيه إلى صريح المعقول. فمن أين قلتم ما تقولون؟ طبعا ما حدش رد عليه غير دلوقتي، ما حدش يقدر يرد غير دلوقتي. دول القضيتين الأوليين، قضية تصحيح العقيدة التوحيدية ورد العقائد الشركية، وقضية الرد على المناطق والفلاسفة والمتكلمين، اللي ابن تيمية أقام عليهما مع القضيتين الأخيرين اللي هي الرد على الفرق والملل والديانات وتجديد علوم الشريعة. على الأربع قضايا دول قامت دعوة ابن تيمية الإحيائية لفكر ومدرسة السلف. إن شاء الله الأسبوع الجاي ناخد القضيتين التانيين إذا اتسع لنا الوقت، إذا ما اتسعش هنفضل ورد ابن تيمية لغاية ما نقول لكم قصته، لأنها قصة عقل من أكبر العقول مش في الإسلام في تاريخ البشرية. واحد بيسأل بيقول ماذا يفعل من يضطر إلى مقابلة الحكام للدخول عليهم؟ يدخل على الطريقة المكتوبة في كتاب إحياء علوم الدين مرة ثانية، في الباب اللي بيقول فيه الغزالي رحمة الله عليه أو الغزالي، باب ما يحل ويحرم، ما يحل ويحرم من الدخول على الحكام الظلمة والتكلم معهم وغشيان مجالسهم. في حاجات تحل وحاجات تحرم، يحل أن يدخل فيأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يحل أن يدخل كما دخل طاووس على الخليفة فخلع نعله بحذائه السجادة عند الخليفة قاعد عليها ومشى لغاية مكان وقع جنبه على الأرض وقال له السلام عليك يا هشام، فأراد أن يقتله فقالوا له ده أنت في الحرم في مكة في الحج تتم الزاد، قال له انت غلطان ليه؟ قال له انت يعني دخلت حطيت حذائك على باب السجاده بتاعتك. قال له انا اضع حذائي على باب بيت الله 5 مرات في اليوم والليله ولا يعاتبني ولا يحاسبني ولا يغضب مني. قال لي طيب. قال له طيب قلت لي السلام عليك يا هشام وما قلتنيش بكنيتي يا ابو فلان يا بتاع. لا لا ولا لو ما قلتليش يا امير المؤمنين. قال له ليس كل الناس يرضون بامرتك فكرهت ان اكذب. ليس كل الناس يرضون بامرتك فكرهت ان اكذب. فتقول له اسمه السيد الرئيس فلان فلاني، السيد الامير فلان فلاني، السيد العفريت، لكن ما تقولوش امير وهو الناس مش راضيه بامرته، ولا رئيس والناس مش راضيه برئاسته، ولا ملك والناس مش راضيه بملكه. قال له ليس كل الناس يرضون بخلافتك فكرهت ان اكذب. قال له طيب وانت ناديتني باسمي ولم تناديني بكنيتي. قال ان الله نادى اولياءه. قال يا عيسى يا موسى وكنا اعداءه. فقال تبت يدا ابي لهب وتب. تحب ان اناديك كما نادى الله اولياءه ام اخاطبك كما خاطب اعداءه؟ فهشام قال له خلاص خلصت المساله اديني موعظه بقى. قال له قد فعلت. قال له ولا عندي كده ولا عندي حاجه ولا لا غير كده وقال. فيدخل الانسان على الحكام بهذه الطريقه فان لم يستطع لا يدخل. وان دخل مضطرا فليلتزم الصمت وليقرر في نفسه. في ناس تضطر للدخول. ان دخل مضطرا فليلتزم الصمت وليضمر في قلبه اضمارا بينا له انه يكره ظلمهم ويكره طغيانهم ويحارب فسادهم وان كان لا يستطيع ان يتكلم فيه. فدي من اضطر الى الدخول. اما من استطاع ان يسلم من الدخول عليهم فهو احسن. توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات هل سبقه إلى ذلك أحد؟ لا هو ما سبقوش إلى ذلك أحد، إنما هو اكتشف هذا من كلام العلماء السابقين، يعني مش اخترعه هو اكتشفه. وده تقدم العلم اللي بيحصل جيلا بعد جيل. ودعا إلى ذلك الخوض في الرد على الذين لا يشركون بالله إلها من حيث إنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكنهم يشركون في الطلب، يروحوا للولي يطلبوا منه، او يشركون بدعاء الميت، او يشركون بالتوسل بالشيخ الحي. فهذا هو الذي دعا الى توحيد الاسماء والصفات والالوهيه والربوبيه. حد طالب مننا ان نعلق على منهج ابن تيميه في التاويل، وخصوصا الاسماء الكلام او النصوص الخاصه بالاسماء والصفات، وخصوصا القاء الضوء على المحاكمات التي ذكرها السبكي في السيف الثقيل مش الثقيل، والسيف الصاد مش الثقيل، السيف الثقيل العبقري. الموضوع ده اشبعه بحثا اخونا الدكتور محمد سيد الجرايند في كتابه العظيم ابن تيميه وقضيه التاويل، هو موضوع في دائره العمل، الكتاب رخيص جدا. فانا انصح اللي عايز يدخل يقراه، وان كنت لا انصح احدا بقراءته، لانه هذا موضوع لا يترتب عليه عمل يا جماعه. هو نفسه قال الموضوع المنطق والفلسفه وهذا الكلام لا فائده فيه للناس، والتأويل لا فائدة فيه للناس. يكفي أن تكون كتلك الجارية التي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسلمة أنت؟ قالت نعم. قال فأين الله؟ قالت هو في السماء. قال فمن أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال يا حكيم أعتقها فإنها مؤمنة، أو قال مسلمة. يكفيك أن يكون هذا شأنك. وأما كل التفاصيل دي فلطلاب العلم في الغرف المغلقة. فضل اسمحوا هو سؤال بعيد عن ماذا يجري في الخليج؟ علم ذلك عند ربي. صحيح بعض العلماء مش بس الشيخ البوطي الله يكرمه ويحفظه ويزيد الناس نفعا بعلمه، الشيخ البوطي من انفع علماء العصر للناس، ويرى التوسل وغيره من الناس. الشيخ علي جمعه يرى التوسل، وكاتب امبارح مقاله في وجهات نظر اولها 3 ابيات في التوسل فظيعه جدا، وقال انه مش عارف الشيخ مين واحد قالهم. وآلاف علماء يرون التوسل، لكن يا إخواني نحن نعرف الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال، ولا نغمط هؤلاء العلماء حقهم وتقديرهم واحترامهم، لأن اختلافنا معهم في مسألة أو في 10 أو في 100 أو في 1000 لا ينقص من علمهم شيئا. وابن تيمية نفسه رد ورد عليه، والإمام مالك من قبل قال ما من أحد يعني أحد من أهل العلم إلا رد ورد عليه، رد على أقرانه ورد عليه أقرانه، إلا صاحب هذا المكان أو صاحب هذا العمود الساري أو صاحب هذا القبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فما حدش يسأل أيوة في علماء بيقولوا كده. هو لو كانش في علماء بيقولوا كده يا جماعة كان أسماء مدارس، لو ما كانش في علماء بيقولوا الرأيين المتضادين كانوا القدماء سموها فرق، لو ما كانش في علماء بيقولوا الرأيين المتضادين كانوا الناس بقوا احناف وبقوا شوافع وبقوا ملكيه وبقوا حنابله، بلاش اروح العقائد، او كانوا بقوا معتزله وبقوا شيعه وبقوا اباضيه، ما كانش. لابد ان يختلف الناس ولا يمكن ان يصبوا في قالب واحد، لأن الله تبارك وتعالى خلقهم وعقولهم مختلفة، وترك لهم حق تدبير الكون بهذه العقول، فإذا اختلفوا في هذا التدبير فلا شيء في ذلك. أظن هذا كله ما عندنا ولا في حاجة في ذلك، في حاجة سؤال، لكن يعني لكن استدراك على ما قلته أنا إنه هذه الدول قامت وأفلحت والعلماء عملوا كل اللي عملوه واستطعنا أن نهزم الجيوش الغازين في ظل غيبة الخلافة الإسلامية، فالأستاذ أو الأستاذة كاتب لكن وثلاث نقط وعلامة التعجب، علامة التعجب دي معناها استنكار ما تقول، وأنا موافق على استنكار وأنا مش إشكال. ألا تمثل الخلافة قيادة روحية للأمة الإسلامية؟ اثنين، مسألة فهم النص ترتبط بالمنطلق الفكري. السؤال الأول، لا، الخلافة لا تمثل قيادة روحية، الإسلام مش عايز قيادة روحية، الإسلام عايز كان قيادة دولة، قيادة مدنية، قيادة للحكومة، ولذلك لم يدفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بايعوا أبا بكر، ولما سئل سعيد بن العاص كيف طابت قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يتركوه ولا يدفنوه حتى يبايعوا أبا بكر، قال كلمة لا نفقهها نحن، قال كرهوا أن يبقوا بعض يوم ليس لهم خليفة وإمام، ليس لهم خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم وإمام يعني حاكم، فهذه قيادة مدنية للدولة الإسلامية المدنية، مش قيادة روحية. الخليفة مش بابا، والخليفة مش شيخ أزهر، والخليفة مش مفتي السعودية، والخليفة مش مفتي تونس، الخليفة رئيس للدولة، سمي خليفة، سمي إمام، سمي ملك، سمي رئيس جمهورية، سمي أمير، سمي ما شئت من الأسماء، لكنه هو الملك المدني أو الرئيس المدني أو الحاكم المدني للدولة الإسلامية، مش القيادة الروحية. وإلا لو كان ذلك ما كانش التنمية بقى له قيمة، بل ما كانش مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة لهم قيمة، بل ما كانش مالك يجرؤ على أن يقول لهارون الرشيد لا تفعل يا أمير المؤمنين فإن أصحاب محمد تفرقوا في البلدان وسبق إلى كل قوم علم فلا تحمل الناس على ما لا يعرفون. لو كان مالك يرى أن هارون الرشيد هو القيادة الروحية للأمة كان شيء يقول له كده، هو حد من المسلمين يقدر يروح للإمام الشيخ محمد طنطاوي يقول له اوعى تعمل كتابك بتاع الفقه المصري كله غلط؟ محدش يقدر يقول له كده، كتاب مليان اشياء يرد عليها ويؤخذ منه ويترك، حد يقدر يقول له ما تعملش الكتاب ده؟ محدش يقدر يقول له، لانه قياده روحيه، احنا ما عندناش قياده روحيه في الاسلام، ومش عايزين خليفه يبقى قياده روحيه، ولا عايزين شيخ الازهر يبقى قياده روحيه، ولا عايزين بابا. كان بعض العلماء لما ينكد يقول المسلمين ما لهمش بابا ولا ماما، بتقول له احسن، الحمد لله مش عايزين بابا ولا ماما، عايزين المسلمين ينطلقوا في هذه الارض فيعمروها أكثر مما عمرها غيرهم من المعاصرين لهم، ويستعيدوا مجدهم بهذه العمارة، مش يستعيدوا مجدهم بواحد عمته كبيرة أو لقبه ضخم. لا، الخلافة ليست قيادة روحية، الخلافة قيادة سياسية، والخليفة رئيس دولة. طبعا كيف يكون غلطان 1000%، وكيف تكون الخلافة هي القيادة الروحية الوحيدة التي يقبلها الإسلام، لكن أنا غير مكلف إلا بما اقتنعت به، لن يسألني الله عن رأيكم، سيسألني عن رأيي أنا، ويقول انت ليه خالفت رايك وقلت للناس اللي سالوك في الجمعيه ايوه الخلافه قياده روحيه؟ انا هذا ليس رايي. نعم يا استاذ معين. يعني ايه قياده روحيه؟ ما المسؤول عنها بأعلى من السائل، ده توجهي للاستاذ بتاع لكن، الاستاذه بتاعت لكن انا شرفت يعني. وطبعا معنى قياده روحيه يعني انه اذا قال كلنا نقول وراه، اذا سكت كلنا نسكت وراه، ده معنى القياده الروحيه. زي البابا دلوقتي البابا لعن ابونا وشتم القران الكريم وشتم السنه وشتم سيدنا محمد، واحنا ردينا عليه، في واحد كاثوليكي يقدر يرد عليه؟ محدش يقدر يرد عليه لانه بابا. طيب ليه ما يردوش عليه؟ لانه هو القياده الروحيه. احنا ما عندناش بقى دي، احنا شيخ الازهر يغلط نقول له ليتك لم تقابله ولم تاخذ له، يلخبط نقول له ما تضربش الراجل بالقلم بعد ما تنزل من المنبر، يقول حاجه في الفتاوى مش صحيحه نقول له لا الفتوى دي مش صح، لانه ما عندناش قياده روحيه، ليس هو ليس لنا بقياده روحيه، هو رئيس المؤسسه دي موظف في الدوله، رئيس المؤسسه. السؤال الثاني في هذه الورقه، مساله فهم النص ترتبط بالمنطلق الفكري، نعم صحيح، ترتبط بالمنطلق الفكري وترتبط بالظروف التي يعيش فيها الإنسان وترتبط بالمحن والمنح التي ينعم الله بها علينا أو يبتلينا بها، ترتبط بهذا كله، ولذلك لا يسأل أحد عن فهم أحد ولا يحاسب أحد على إدراك أحد، وإنما يسأل كل واحد فينا على فهمه هو في الظرف الذي كان فيه وبالمكنات التي أعطاه الله إياها، مش بمكنات غيري، لا من الأئمة ولا من الكبار ولا من الصغار. سبحانك اللهم وبحمدك، تفضل يا احمد. لا لا لا، احنا لا عايزين امام بتاع ايران ولا عايزين القياده الروحيه بتاعت خلاص. فهمت كلامك، ما هو ده مش رئيس دوله، ده المرشد العام، وفي رئيس دوله رئيس جمهوريه، فاحنا مش عايزين ده، واللي عايز ده يروح ايران. ااا حد بيسأل بيقول إن شيخ ابن تيمية أصبح منطقيا بنقضي للمنطق حيث استعمل المنطق في نقده للمنطقيين كما أصبح المنطقيون النصيين، يعني وجهة نظر ممكن يعني تدرس وتناقش يعني، لكن أنا لا شايف ابن تيمية وابن تيمية لسه ما بقاش منطقي راح. طيب يا إخوانا إن شاء الله أشوفكم السبت القادم.